يا إمامي يا إمام، أنت مصباح الظلام، أنت نور للأنام، يا إمام الثائرين، أنت رمز للهدى ومنار للدجى، أنت عنوان التقى يا ابن زين العابدين، أنت رمز للهدى ومنار للدجى، أنت عنوان التقى يا ابن زين العابدين. يا إمامي يا إمام، أنت مصباح الظلام، أنت نور للأنام، يا إمام الثائرين. والنبي ابن النبي، ما أغير مذهبي، صار نهجة مكسبي والنجاة دنيا ودين، والنبي لا والنبي ما أغير مذهبي، صار نهجة مكسبي والنجاة دنيا ودين. يا إمامي يا إمام، أنت مصباح الظلام، أنت نور للأنام، يا إمام الثائرين. يا حليف الذكر، يا نسل خير الأنبياء، فيك أيدي الأشقياء أجرمت بعد الحسين، ذقت أنواع البلاء بعد وقعة كربلاء، فلكم كل الولاء في قلوب الصادقين. يا إمامي يا إمام، أنت مصباح الظلام، أنت نور للأنام، يا إمام الثائرين. يا إمامي يا إمام، أنت مصباح الظلام، أنت نور للأنام، يا إمام الثائرين.